أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: مريض لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، هل يصلي بغير شيء؟ أحسن الله. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، أمرتكم يعني فأتوا من ما استطعتم. فالصلاة لا يتركها الإنسان، فإذا كنت لا تستطيع الوضوء ولا التيمم صلي على حسب حالك. وثبت في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة العقد، لما بعث النبي عليه قوما من أصحابه يبحثوا عن عقد، فحضرت الصلاة وليس عندهم ماء، ولم تنزل آية التيمم، ولم تنزل آية التيمم، فصلوا بغير وضوء، ثم أنزل الله التيمم ولم يؤمروا بإعادة. وهذه الحالة التي هي في حالة التي لم يشرع فيها التيمم تشبه كما قال حالة عدم التيمم، يعني حينما صلوا بغير وضوء وليس للوضوء بدل، كأن التيمم معدوم، فيشبه صورة ما إذا عدم الماء ولم يستطيع التيمم، كالمريض الذي لا يستطيع الوضوء بالماء ولا يستطيع التيمم بالتراب، فهو مثل حالة عدم مشروعية حالة عدم التيمم مثل حالة عدم وجود التراب. ولهذا هو بل هو في الحقيقة صلى بغير وضوء، بل قد يقال نشد صلى بغير وضوء أو صلوا بغير وضوء لأنهم لا يوجد ماء. كذلك من باب أولى إذا صلى بغير تيمم لكونه لا يستطيع التراب، لمريض لا يستطيع التراب أو لا يستطيع التيمم، أو يستطيع التيمم لكن لا يستطيع التحرك لأجل يختراب وليس عنده أحد، فلا بأس. وإذا لأم الإنسان بشيء فيأتي ما استطاع، وهذا شرط من شرط الصلاة، فإذا لم يستطع سقط ولله الحمد. نعم. هل يشرع منه غيره، أو هل يشرع له أن يطلب من غيره أن يمنه مثلا؟ إذا كان عنده غيره في هذه الحالة لا بأس، إذا كان عنده غيره وأمكن، مثل إنسان يمكن أن يوضئه غيره ولا منة عليه ولا ضرر عليه في هذا، فلا بأس بذلك. نعم.